هذا سائل يسأل يقول: هل الثواب في كل مساجد مكة المكرمة مثل الثواب في الحرم؟ لأن كثيرا من الناس يصلون في مساجد مكة وفي حدود الحرم ويقولون إن الأجر سواء. هذا هو الأظهر والله أعلم، وهو قول جماهير العلماء كما ذكره جمع من العلم واختاره ابن القيم وجماعة من أهل العلم، أن المضاعفة تشمل جميع الحرم. والمشهور مذهب أحمد رحمه الله أنها خاصة بالمسجد الحرم، وهي مسألة بسطها أهل العلم وبينوها، لكن الذين قالوا إنه يشمل جميع الحرم قالوا بعموم الأدلة في المسجد الحرام، وأن كثيرا من الإطلاقات تشمل جميع حدود الحرم، وأن الخصائص التي للحرم هي تشمل جميع الحرم من تحريم صيوده وعدم تعرض لأشجاره وغير ذلك مما حرمه سبحانه وتعالى، وهو حرام بحرمة الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة المسجد لم يكتسب الحرمة وكذلك الكعبة إلا ببنائها في هذا المكان، ببنائها في هذا المكان الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فلهذا العموم هو الأظهر كما تقدم، وفيها أدلة تدل على هذا المعنى. وقد يشكل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ومسجدي هذا. قد يقول الإنسان إذن يلزم عليها أنه لا بأس أن تشد الرحال إلى أي مسجد من مساجد الحرم، من أي مسجد مساجد الحرم، لأنه داخل في العموم. نقول إن المسجد الحرام يختلف إطلاقه، تارة يراد به الكعبة كقوله سبحانه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وتارة يراد به نفس المسجد، نفس المسجد، مثل قول عليه: لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام. فهذا خاص بالمسجد، خاص بالمسجد كما تقدم، وذلك أنه سيق مع غيره من المساجد في مسجد النبي عليه الصلاة، كما أنه خاص بمسجد عليه الصلاة والسلام ويشمل الحرم للمدينة وكذلك المسجد الأقصى، كذلك هو خاص بالمسجد الحرام، يعني المحيط بالكعبة، المحيط بالكعبة. وتارة يشمل جميع الحرم، تارة يشمل جميع الحرم، وهذا يدخل فيه الحجاءات فيها المضاعفة بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. ثم أيضا مما يقويه أنه في أثر يعني يراجع، وهو أن متى يسلم مراجعته فيما يذكرنا عند البخاري من رواية مجاهد وغيره، أنه أن المسجد لم يكن محاطا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يكون محاطا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ثبت هذا أيضا هو يكون دليلا في المسألة، مع أن الأدلة في المسألة يعني كثيرة لقول من عممه كما تقدم. نعم، أحسن الله إليكم.